والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح. يعني كذلك في الكتب الصحيحة إذا تسلط النفي على الصلاة والنكاح وما يشبههما، يعني تسلط النفي على ذوات الأفعال التي نشاهد في الواقع وقوعها، فكل نفي تسلط على فعل وواقع من حيث المشاهدة والحس، فهذا عند الصحيح من أقوال أهل العلماء من أقوال أهل العلم، فهذا يعد من المحكم وليس من المجمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، لا نكاح إلا بولي. فالنفي تسلط على هذا الفعل، ولكن عندما نشاهد الواقع نجد أن بعض الناس يصلي بدون طهارة إما عمدا أو نسيانا، وبعض النكاح قد يكون بدون إذن الولي من حيث الواقع، ولا يمكن لخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف الواقع، فليس مراده إذن نفي وقوع هذه الأشياء، وإنما المقصود بذلك إما نفي الصحة بمعنى لا نكاح صحيحا إلا بكذا، لا صلاة صحيحة إلا بطهور، أو نفي الحقيقة الشرعية، يعني لا صلاة شرعية ولا نكاح شرعيا، فهو محكم، ومن خالف في هذه المسائل يحمله أيضا على الكمال، يعني الحنفية في حديث لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح كاملا إلا بولي، فيحملونه على إيش؟ نفي الكمال، وهو عندهم من المحكم وليس من المجمل. فالخلاصة أن كل نفي تسلط على فعل نلاحظ وقوعه من حيث المشاهدة والحس هو من المحكم وليس من المتشابه، ويحمل على نفي الصحة عند جمهور العلماء، وبعضهم يحمله على نفي الكمال، خلافا لأبي بكر الباقلاني. أبو بكر الباقلاني هو الذي خالف في هذا وقال هذه النصوص من المجمل. لماذا؟ لأنها محتملة لنفي الصحة ومحتملة لنفي الكمال. الجمهور قالوا يكون مجملا إذا كانت الاحتمالات متساوية، أما إذا كان أحد الاحتمالين أقوى من الآخر فلا يكون مجملا، وهنا أقرب المجازين إلى الحقيقة هو نفي الصحة، فلا يكون من باب المجمل.